جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم